أو لمن لم يكن من قريش فذلك ظالم، وخروج عن إمام المسلمين يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي، وقتال الخارج عليه إذ لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا ادعاؤه بأنه أحق. إذا لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا ادعاؤه بأنه أحق بالإمارة منه من أجل أنه من غير قريش، إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه في نفس أو أهل أو مال فطلب الإنصاف فلم ينصف، فيجب على المسلمين حينئذ الأخذ على يد إمامهم المرضية إمرته عليهم لإنصافه من نفسه إن كان هو الذي ناله بالظلم، أو أخذ عامله بإنصافه إن كان الذي ناله بالظلم عاملا له، ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن يفيء إلى الطاعة، طاعة إمامه بعد إنصافه إياه من نفسه أو من عامله، فإن لم يفئ إلى طاعته حينئذ كان على المسلمين هنالك معونة إمامهم العادل حتى يؤوب إلى طاعته. وقد بينا أحكام الخوارج في كتابنا كتاب أهل البغي بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. عبارة المؤلف فيها بعض النقص، والواجب هو طاعة ولي الأمر ولو عصى، لكن يوجه إلى الخير ويبين له أن ينصف المظلوم، ولا يجوز الخروج عليه من أجل هذا، ولكن يبين له وينصح. والأئمة من قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدوا وعدلوا، أما إذا لم يوجدوا أو تغلب غيرهم فلا حرج، إذا تغلب غيرهم تمت له البيعة ولو كان غير قرشي في بيعة أمور المسلمين. إذا تيسر قرشي فهو المشروع، تيسر قرشي يصلح للإمامة كما بايع الصحابة الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أما إذا لم يتيسر ذلك فإنه يتولى غيره. وهكذا لو غلب بسيفه غير القرشي ودان له الناس فإنه تجب له البيعة وتجب له الصغر والطاعة في المعروف، وإن تأمر عليكم عبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فواجب وجوب الصغر والطاعة ولي الأمر ولو كان من غير قرشي، لكن إذا كان بالاختيار وعند البيعة هو الاختيار يختارون الأصلح من قريش، أما عند التغلب على الأمور وأخذها بقوة فهذا يجب الصغر والطاعة ولو كان من غير قرشي ولو كان عبد الحبشي. نعم، ما أعرف هذا، لكن الحديث الصحيح الأئمة من قريش يكفي. نعم، عفى الله عنك. في الأخذ على يد الإمام بظلمه أو بسبب ظلم عامله، كلام منه ليس بطيب، ليس إطلاقا ليس بطيب، ولكن المناصحة، المناصحة إذا وجد من الإمام ظلم أو تقصير يناصح، ولا يجب الخروج عليه، على العباد السمع والطاعة في المعروف وعدم الخروج عليهم بظلمهم أو معصيتهم هذا لا يجوز، ولكن المناصحة والتوجيه إلى الخير، لأن بخروج يحصل الشر العظيم، وهذا دليل الخوارج، الخروج على السلاطين هو دليل الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيرون السمع والطاعة في ولاة الأمور وإن عصوا وإن جرى منهم معصية، يجب السمع والطاعة ما لم تروا كفرا بواها عندكم من الله فيه برهان، مع القدرة أيضا. كلام المؤلف فيه نقص وضعف، كلام المؤلف هذا فيه نقص وضعف رحمه الله. نعم، عفى الله عنك. وأما الذين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم وشهدوا على المسلمين بمعصية أتوها وخطيئة فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكره ركبوها بالكفر. وأما الذين نقموا على أهل المعاصي معاصيهم وشهدوا على المسلمين بمعصية أتوها وخطيئة فيما بينهم وبين ربهم تعالى ذكره ركبوها بالكفر، واستحلوا دماءهم وأموالهم من الخوارج، والذين تبرأوا من بعض أنبياء الله ورسله بزعمهم أنهم عصوا الله فاستحقوا بذلك من الله جل ثناؤه العداوة، والذين جحدوا من الفرائض ما جاءت به الحجة من أهل النقل بنقله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا مستفيضا قاطعا للعذر، كالذي أنكروا من وجوب صلاة الظهر والعصر، والذين جحدوا رجم الزاني المحصن الحر من أهل الإسلام وأوجبوا على الحائض الصلاة في أيام حيضها ونحو ذلك من الفرائض، فإنهم عندي بما دانوا به من ذلك مرقة من الإسلام خرجوا على إمام المسلمين أو لم يخرجوا عليه، إذا دانوا بذلك بعد نقل الحجة لهم الجماعة التي لا يجوز في خبرها الخطأ ولا السهو ولا الكذب. وهذه قاعدة، من جحد ما أوجب الله أو جحد ما حرم الله مع إقامة الدليل يكفر، جحد الصلاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد إفطار الحائض في حيضها وأن ليس لها الصوم أو ما أشبه هذا يقام عليها الحجة. فإذا جحد ما أوجب الله وقال الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة أو جحد ما حرم الله من الزنا وغيره وهو جاهل يعلم، فإذا أصر كفر، نسأل الله العافية. نعم ليس لها مصلينا ولا تقضي الصلاة. لا ليس بشيء، أجمع العلماء على أنها تصلي وليس عليها قضاء وعليها وليس لها الصوم لكن تقضي الصوم. عفى الله عنك. وعلى إمام المسلمين استتابتهم مما أظهروا أنهم يدينون به بعد أن يظهروا الديانة به والدعاء إليه، فمن تاب منهم خلى سبيله، ومن لم يتب من ذلك منهم قتله على الردة، لأن من دان بذلك فهو لدين الله الذي أمر به عباده بما لا نعذر بالجهل به ناشئا نشأ في أرض الإسلام جاحد، ومن جحد من فرائض الله عز وجل شيئا بعد قيام الحجة عليه به فهو من ملة الإسلام خارج. القول في الاختلاف الثاني. قال أبو جعفر ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى القول في الاختلاف الثاني. قال أبو جعفر ثم كان الاختلاف الآخر الذي حدث في منتحل الإسلام بعد الذي ذكرت من الاختلاف في أمر الإمارة، الاختلاف في الحجة التي هي لله حجة على خلقه فيما لا يدرك علمه إلا سماعا ولا يدرك استدلالا ولا استنباطا. فقال بعضهم لا يدرى علم شيء من ذلك إلا سماعا من الله تبارك وتعالى عما قالوا من ذلك علوا كبيرا، فزعموا أن الأرض لا تخلو منه غير أنه يظهر لخلقه في صور مختلفة في كل زمان في صورة غير الصورة التي ظهر بها في الزمان الذي قبله وفي الزمان الذي بعده. وهذا قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب له تبعه. وهذا قول يذكر عن عبد الله بن سبأ وأصحاب له. وأصحاب له تبعوه على ذلك، فقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه أنت أنت؟ فقال لهم علي رضي الله تعالى عنه من أنا؟ قالوا أنت ربهم، فقتلهم رضوان الله عليه ثم حرقهم بالنار. قال أبو جعفر وقد بقي في غمار المسلمين ممن ينتحل هذا المذهب خلق كثير. وقد بقي في غمار المسلمين ممن ينتحل هذا المذهب خلق كثير، يعني أصحاب وحدة الوجود إن شاء الله عليه. نعم اللهم أعلم. نعم. وقال آخر قد يحتمل مرادهم من الرافضة، يعني الأقرب أن مراده من الرافضة. نعم إن شاء الله العافية. نعم. وقال آخرون لا يدرك علم شيء من ذلك إلا من واسطة بين الله وبين خلقه، زعموا أنه من القديم مكان وزير الملك من الملك،